لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أين علي؟ فقالوا: يشتكي عينيه. فدعا به صلى الله عليه وآله وسلم فبصق في عينيه رضي الله عنه فبرئ وكأن لم يكن به وجع، ثم دفع إليه الراية وقال: أنفذ على رسلك، أنفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وبين لهم حق الله فيه، ادعهم إلى الإسلام وبين لهم حق الله فيه، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه تأكيد على أهمية التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة، فلا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه. وهذه الآية يبين فيها ربنا تبارك وتعالى حقيقة دعوة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، دعوة الإسلام. فيقول الله تبارك وتعالى عن نبيه وعن دعوته وعن حقيقة دعوته الإسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي هذا طريقي، أدعو لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى دنيا مؤثرة ولا أدعو إلى عرض من أعراض الدنيا ولا أدعو لغير الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله وحده لا شريك له. وهذا هو الشاهد، أدعو إلى الله وحده لا شريك له، على بصيرة، يعني بعلم من الوحي المنزل عليه من الله تبارك وتعالى. فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقول شيئا من عنده، قال الله تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. على بصيرة، أي على علم من الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أتباعه إن أرادوا أن يبلغوا القبول عند الله تبارك وتعالى والوصول إليه والوسيلة التي تقربهم إليه، فعليهم أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على علم وبصيرة. والمراد بالبصيرة هاهنا هي العلم بالوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعا الله تبارك وتعالى نبيه إلى أن يسبح الله وأن ينزهه، وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذا التنزيه ونفي الشرك والشركاء عن الله تبارك وتعالى هو حقيقة دين الإسلام. ما حقيقة دين الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد والطاعة، الاستسلام لله بالانقياد والتوحيد والإيمان والطاعة، ولا معبود بحق إلا الله. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري، وكان ذلك البعث والإرسال في السنة العاشرة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى صنعاء، وأرسل أبا موسى إلى عدن في السنة العاشرة، وقال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ولأن أهم واجب يجب أن يتعلمه المؤمن والمسلم هو إفراد الله بالعبادة والطاعة، قال له صلى الله عليه وآله وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى. وهذا يدل على أن اليهود والنصارى في تلك الفترة كانوا يسكنون ويتوطنون باليمن، فليسوا هم من الجهلة ولا من الأميين، ولكن لديهم من نصوص التوراة والإنجيل ما قد يحاججونك بهما، فانتبه لهذا، فإنهم ليسوا بقوم جهلة ولا أميين. ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ما هو الدعوة إلى المساكن وإلى ماذا أعمل أنا وماذا تعملون وإلى فروعيات، ولكن إلى أصل الأصول، وهو الإيمان بالله وتوحيده، وهو أصل الأصول، وهو الإيمان بالله وتوحيده. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد تقدم أن الشهادة تقتضي علما وإخلاصا وانقيادا، وهذه المعاني الثلاثة مضمنة في كلمة الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتقتضي شهادة أن لا إله إلا الله أن يتعلم الإنسان ما معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. التوحيد، حقيقة التوحيد، هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة ظاهرا وباطنا، سلما وحربا، في الشدة والرخاء، وفي السراء والضراء، وفي العافية والبلاء، عبادة الله وحده لا شريك له. وهذه دعوة الأنبياء والمرسلين أجمعين، فوالله ما من بعث واحد منهم لقول عيسى ابن الله، ولا لقول عزير ابن الله، ولا لتعليق صليب، ولا لعبادة غير الله، ولا للسجود والركوع لغير الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل من عبد من دون الله وهو راض، الطاغوت كل من عبد من دون الله وهو راض. فليكن يا معاذ أول شيء تدعو أهل اليمن من اليهود والنصارى إليه أن تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فيفرد الله في توحيد الألوهية، ويفرد الله في توحيد الربوبية، فلا رب غيره، ولا خالق سواه، ولا معبود بحق إلا إياه، ألا له الخلق والأمر. وأن تدعوهم إلى أن يفردوا رسول الله بالاتباع، فلا مطاع ولا متبوع سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي إفراد الله بالعبادة والطاعة وإفراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع، لأن من جعل مع رسول الله مطاعا يأمر بالمعروف فيجعله معروفا وينهاه عن المنكر فيتخذه أو فيجعله منكرا، يحل الحرام فيحله ويحرم الحلال فيحرمه، فمعنى هذا أنه جعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا في الاتباع، فينقض بذلك شهادة أن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك ووحدوا الله وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعض الناس يقول ليس بلازم أن أنطق بلا إله إلا الله، لأنه قرر وقعد وعلم ولقن وهو طفل صغير أن معنى لا إله إلا الله يكفي فيها تصديق القلب بالله، وهذا لا يدخله الإسلام، لا يدخله الإسلام حتى ينطق بها، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فلو قال أنا أصدق بقلبي أنه لا إله إلا الله ولم ينطق بلسانه لم يقبل منه الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال لعمه حين دخل على عمه وهو يعالج سكرات الموت؟ هذا العم الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفاع المستميت، وكان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ويقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. لكن يريد الله تبارك وتعالى ليجري فيه سنة من سننه الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. طفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض عليه دعوة التوحيد، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وهذا من السنة أن يلقن المسلم وغير المسلم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله وبين يديه مشركان. وهذا يدل على أن الصحبة السيئة تؤثر في الإنسان إلى درجة أنها قد تؤثر فيختم له بخاتمة السوء، نسأل الله السلامة والعافية. فينظران إليه ويقولان يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال رسول الله لعمه يا عم قل، ما قال يا عم كيف تجد قلبك، حتى يقال إن الإيمان والتوحيد ولا إله إلا الله يغني عنها إشراقة القلب والإيمان بالقلب. إذا تلقن الإنسان وهو صبي صغير هذا الاعتقاد فليعلم أنه اعتقاد غير صحيح، فالإيمان والتوحيد اعتقاد ولفظ، ولو ظل الإنسان عمره يقول أنا أعتقد بقلبي أنه لا إله إلا الله ولم ينطق اللهم إلا أن تكون به عاهة، يعني يكون أبكم. فهذا لم يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما وهو قادر مستطيع أن ينطق يجب عليه أن ينطق، كما يجب عليه أن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فإنهم أطاعوك وحققوا التوحيد، عند ذلك نبني على التوحيد العبادة، أما يصلي ويصوم ويحج وهو مشرك بالله رب العالمين، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما تغني عنه صلاته، وما تغني عنه حجته، وما تغني عنه زكاته، وهو لا يعبد الله وحده لا شريك له، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، يرجو غير الله، يتوكل على غير الله، يحب غير الله كحب الله، يخاف من الله كخوفه من الله. هذا ما دخل في التوحيد، هذا رجل مشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فإنهم أطاعوك للتوحيد وللقاعدة للصلبة الأساسية وهي الإيمان والتوحيد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، وكانت 50 صلاة، وفي ليلة المعراج خفف الله عن نبيه وعن أمته بمراجعة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يخفف الله 50 حتى جعلهن 5 صلوات. لك أن تتصور كيف لو كانت الصلوات 50 صلاة، كيف لو كانت الصلوات 50 صلاة، إذن لشق الأمر وصعب علينا جدا. وهذا هو التعليل الذي علل به موسى الكليم عليه الصلاة والسلام حين راجع محمدا أن يراجع ربه ليلة الإسراء والمعراج، فقال: إني قد بلوت بني إسرائيل فلم يقدروا، أو قال لم يستطيعوا. فلم يزل يراجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله ربه تبارك وتعالى حتى خفف الله 50 إلى 5 صلوات، فهن في العدد 5 وفي الأجر 50. فيحتاج الأمر إلى أن نذكر وأن نشكر وأن ندعو الله ونقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ على وضوئهن ومواقيتهن وأدائهن في جماعة كان له عند الله تبارك وتعالى عهد وميثاق يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد ولا ميثاق عند الله، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، نسأل الله السلامة والعافية. فإنهم صلوا بعد العقيدة أطاعوك لذلك، أطاعوك وصلوا 5، فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، زكاة تؤخذ من أغنيائهم. هل نحتاج إلى تشريع قانون أو تشريع ضرائب مع وجود هذه الزكاة؟ ولو أخرج أغنياء المسلمين زكواتهم وأنفقوها في 8 المصادر والتي منها الفقراء والمساكين، ما بقي فقراء ولا بقي مساكين. وكم هي الملايير المملّرة والبلايين المبلينة والملايين المملينة، شيء لا يكاد يؤتى عليه، لا يحصر ولا يعد. ولو أن كل ثري وغني وموسر أدى حق الله بإخراج زكاته في الوجه المشروع لما احتاج المسلمون ولما كان فيهم فقراء ومساكين. فإنهم أطاعوك يا معاذ فأخرجوا زكاة أموالهم، ومن منع زكاة ماله فإنه قد يصنع به ما صنعه الصديق أبو بكر مع المانعين للزكاة. ذلك الرجل الأسيف الضعيف الذي لو قرأ القرآن لا يكاد يسمع لرقة صوته وضعف بنيته وخفوت صوته، ذلك الرجل الخفيف اللحم ظهرت مواقفه الإيمانية. وهذا يدل على أن الإيمان ليس بالجسد ولا بالشكل ولا بالصورة، ولكن الإيمان بالثبات عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لما ارتد من ارتد بعد وفاة رسول الله من العرب صلى الله عليه وآله وسلم ومنع من منع زكاة ماله خرج على الناس وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه لأن الدين ليس هو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو على قيد الحياة فإذا مات ارتد من ارتد عن دين الله ومنع من منع الزكاة ولكن الدين دين الله تبارك وتعالى ولذلك في معركة أحد هذه القيم الإيمانية قد تشبعت بها قلوب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هذا أنس بن النضر يوم أحد يوم أشاع المشركون شائعة وأبرزوا وأظهروا دعاية مغرضة بأن رسول الله قد مات بعض الصحابة وضع السيف ووضع السلاح وقال ما دام محمد صلى الله عليه وسلم قد مات إذن ما فائدة العيش بعده فطفقوا يبكون وضعوا أسلحتهم وتنحوا عن المعركة فمر بهم أنس بن النضر فقال ما لكم يا قوم ما لكم يا قوم جالسين قالوا تنامى إلى سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات طيب لو مات رسول الله هل نترك دين الله الله حي لا يموت فقال رضي الله عنه كلمته المشهورة من كان يعبد محمدا لا نعم قال أنس بن النضر رضي الله عنه قوموا فموتوا على ما مات عليه قوموا فموتوا على ما مات عليه ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحصلت هذه الردة بمنع الزكاة وغيرها وتأثرت نفوس بعض كبار الصحابة منهم عمر فقال رضي الله عنه ما مات رسول الله ولا يرجعن ولا يقطعن أرجل وأطراف من يدعي أنه مات فخرج عليهم أبو بكر شوفون الصديقية وهنا الثبات على الإيمان فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات شوفوا هذا جسده صلى الله عليه وسلم ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لكن لاحظ الإجراءات التثبتية أولا أثبت العرش ثم انقش لما أخبر بأن رسول الله قد مات دخل مباشرة على حجرة ابنته عائشة وكشف الغطاء عن وجه رسول الله ثم قبله بين عينيه تأكد من الخبر أول مرة تأكد من الخبر ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله ثم غطى وجه رسول الله ثم خرج يثبت الناس فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وهذا فيه فائدتان أو ثلاث فوائد الفائدة الأولى وجوب التثبت إذا سمعت خبرا يجب أن تتثبت فيه أثبت العرش ثم انقش قالوا مات طيب بسم الله أولا أذهب تثبت أبو بكر وقبل بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ثبت له موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الفائدة الثانية خرج يثبت الناس لا يكفي أنك رجل موحد لا يكفي أنك تعلم أنواع الشرك ولا يكفي أنك تعلم ودرست وسمعت حقيقة التوحيد يجب أن تبلغ قومك لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فليبلغ الشاهد الغائب إذا رأيت في بلدك في قريتك في وطنك قبرا يعبد من دون الله قل لهم يا ناس والله لقد حججت وأنقل لكم هدية مجانية وهي أن دعاءكم لغير الله شرك أكبر يذبحون على قبور الصالحين والأولياء قل لهم يا جماعة أنا سمعت أحد الشيوخ يفسر قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له يعني أن من ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله غيره هذا الذي تفعلونه شرك رجعت إلى بلدك ووطنك وقريتك فرأيتهم يعكفون عند أبواب العرافين والكهنة والسحرة قل لهم يا جماعة والله لقد سمعت حديثين عظيمين مخيفين لمن وقع في المحذور. ما هو المحذور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كفر كفر. لا تذهبوا للسحرة، لا ترتادوا دور العرافين، لا تذهبوا ولا تتغشوا أماكن المشعوذين، هذا يؤدي إلى الارتداد عن الدين، لا سيما إذا كنتم مصدقين بما يقول هذا الساحر والكاهن. طيب، لو ذهب إليه ليكشف ضائعة أو ليتبين سرقة ولكن لا يعتقد إلا في الله عز في علاه، فهذا ينطبق عليه قول رسول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو ساحرا، من أتى عرافا أو ساحرا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا إذا كان من غير تصديق، أما مع التصديق فهي ردة وكفر يخرج الإنسان عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث الآخر مما يتبين المؤمن به حقيقة التوحيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا. إيش صفة هذا الرجل؟ هذه شهادة من رسول الله لا تحتمل التردد ولا الشك ولا التلجلج. رجل ما هي صفته؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون يخوضون، يدوكون بالدال والكاف أي يخوضون، ويتمنون أن يكون كل واحد منهم ذلك الرجل. ليش؟ ليشرف، لينال شرف محبة الله ورسوله وشهادة رسول الله له بأنه هو يحب الله ورسوله، شهادة عظيمة. وإلا فإنهم لا يتمنى الواحد منهم منصبا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لا نعطيها من سألها، يعني المناصب. الآن نحن نتنافس ونتسابق، نتنافس ونتسابق ونتضارب ونتحارب من أجل أرفع الدرجات، سبحان الله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نعطيها من سألها، لكن من لم يسألها نحن نسأل عنه. صادق، أمين، مستقيم، ما هو سارق. نعين سارق علينا؟ أول ما يتعين علينا ينهب البلد وخيرات البلد كما يفعل أقوام في دنيا الناس اليوم. أبدا، أنا أمين، أنا أمين، أنا أمين، أنا أمين، عندما يتنصب ينهب. إنا لله وإنا إليه إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يجعلنا والمسلمين أجمعين بمختلف مراتبهم ومناصبهم من المرحومين ومن الأمناء ومن الصادقين. رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون يخوضون: من هذا الرجل؟ يا ليتني كنت أنا الرجل. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الإيمان بالتمني، وهذا يروى مرفوعا ولا يصح، وإنما هو من قول الحسن البصري، حسن البصري هو الذي قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما صدق، نعم، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا أثر يسمى عند المحدثين بالمقطوع، يعني موقوف على الحسن البصري، ليس بالمرفوع إلى رسول الله. قال رسول الله: أين علي؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قالوا: يا رسول الله يشتكي عينيه، يعني السليم غير المقصود وغير المراد هم الذين جاءوا، والمراد هو الذي لم يجئ، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أحاط بكل شيء علما، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أين علي؟ قالوا: يشتكي عينيه، أرمد، أصابه الرمد، فجيء به. وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جيء به وهو أرمد لا يكاد يبصر طريقه. فلما مثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عينيه، فبرأ، برأ، شفي. من الذي شفاه؟ هنا قد تنحرف العقيدة. يقولون شفاه الشافي صلى الله عليه وسلم، قول استغفر الله، قول لا إله إلا الله، الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين، بصق في عينيه فبرأ وكأن لم يكن به وجع ثم دفع إليه الراية. إذن هذا هو الرجل الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع إليه الراية وقال امضي على رسلك، يعني على مهلك، لا تتعجل، ترى أنت منصور. وهذا فيه بشارة بأن الله سيفتح على يديه، وأن الله سينصره، وأن الله سيؤيده، وأن الله سيدافع عنه. فإذا نزلت بساحتهم فادعهم، ها ادعهم إلى إيه؟ ادعهم إلى الكراسي، وادعهم إلى المناصب، وادعهم إلى أن تكون أنت ملك عليهم وأنت الرئيس عليهم. لا لا لا، ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام، وبين لهم حق الله فيه. وأعظم حق لله في الإسلام الإيمان به وإفراده بالعبادة والطاعة. لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه. ثم بين له صلى الله عليه وآله وسلم أن دعاءك إلى الإسلام ودعاءك إلى الإيمان ودعوتك إلى توحيد الله ودعوتك إلى إخلاص العبادة لله، ترى أنت وأنتم لو دعوتم كما دعا رسول الله على علم وبصيرة فإن لكم من الأجر كأجر من اهتدى على أيديكم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الحمراء الثمينة، الإبل الحمراء الثمينة العزيزة على قلوب أهلها وأصحابها. وفي حديث آخر لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية ثالثة خير لك من الدنيا وما فيها. وهذا فيه بيان حقيقة التوحيد، وأنه إفراد الله بالعبادة، وأن أول شيء يدعى الناس إليه هو الإيمان والتوحيد، وأننا يجب أن نتابع رسول الله في الانشغال بالإيمان والتوحيد، وفي دعوة الناس إلى التوحيد، وفي دعوة الناس إلى الإسلام، وفي دعوة الناس إلى حقيقة الإسلام، وهو الإيمان بالله وتوحيد الله وتحكيم شرع الله. وهذا هو دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. انتهت كلمة العقيدة. كلمة الزيارة، ما هي آداب من أراد أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبره الشريف؟ ما الذي لا يحل للمؤمن أن يعتقده وهو يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ شد الرحال إلى مدينة رسول الله وإلى مسجد رسول الله فضيلة من الفضائل ومنقبة من المناقب وأمر مستحب، لما ورد في الصحيحين من حديثي أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما أشد رحلي لزيارة غار حراء، ولا لزيارة غار ثور، ولا لمحبس الجن، ولا لمسجد الجن، ولا لقبر آمنة أم رسول الله بالأبواء صلى الله عليه وآله وسلم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. فمن الأدب ألا يقول القائل أنا أشد رحلي لقبر رسول الله، بل من الأدب الجم والخلق الأتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول نشد رحالنا، أكمل معي، لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن النبي يقول لا تشد الرحال، واحد. ثانيا، ولأن صلاة بمسجد رسول الله تعدل 1000 صلاة فيما سواه، أي من المساجد، إلا المسجد الحرام فإنه 100,000 صلاة. اضرب 1,000 صلاة في 27، أجر صلاة الجماعة 27,000. تضعف صلاة واحدة فريضة أو نافلة، بل وحتى صلاة الجنازة، وفضل الله واسع، وفضل الله واسع، يناله إن شاء الله أجر الجماعة وأجر 1,000 صلاة. طيب، ما هي آداب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أراد المسلم الزائر أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حرج أن يدنو من القبر المكرم وأن يقول بصوت خافت، لا برفع صوت ولكن بصوت خفيت غير جهير: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يأخذ كتابا أدعية وأذكار، ولا يجعل له مزورا ولا مطوفا. من الذي تريده أن يكون واسط بينك وبين رسول الله؟ ها؟ مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا علي أنتم، ما قال صلوا علي بواسطة مزورين ولا بواسطة مطوفين ولا بواسطة ملقنين، ولكن صلوا علي، يعني أنتم مباشرة، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. تصلي على رسول الله من أمريكا، تصل صلاتك ويصل سلامك لرسول الله، تصلي تسلم، ويسلم القريب، يصل سلامه ويتصل صلاته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأدب الأول نقول نشد رحالنا لمسجد رسول الله. الأدب الثاني نقول نزور قبر رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن هنا في مدينة رسول الله، يعني مو بادئ ذي بدء، نقول نشد رحلنا لمسجد رسول الله. الأدب الثاني نقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة، نقول هلم بنا نزور قبر رسول الله، فهو قبر من أشرف قبور الخلق، على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام. ثالثا نسلم السلام الشرعي المأثور عن عبد الله بن عمر. هذه الكلمات التي قلتهن آنفا هن المأثورات عن عبد الله بن عمر. كان يقف عند أحد أبواب مسجد رسول الله ويلتفت بصدره إلى القبر الشريف وإلى قبر صاحبيه رضي الله عنهما، ثم يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. لا يرفع المؤمن صوته عند القبر، لأن رفع الصوت عند قبر رسول الله في حياته وبعد وفاته سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، ما قال ألسنتهم، قال امتحن الله قلوبهم للتقوى. فالأدب بادئ ذي بدء ينبع من القلب، كما أن ما يتعلق بالفرائض والواجبات وترك المنهيات وسائر العبادات إن نبعت من قلب مؤمن قبلت، وإن لم تنبع من قلب مؤمن موحد لم تقبل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي القصد والنية، النية مطية يمتطها العبد في سيره إلى الله وفي تسيير عمله وإصعاده إلى الله. انتبه لهذا، النية مطية يمتطها العبد في سيره إلى الله ويضع عليها أعماله التي يقصد بها وجه الله عز في علاه. والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل من الأعمال والنوايا إلا ما كان طيبا. هناك عقائد لا يحل أن نعتقدها ونحن نزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأدب، وهو أدب خامس قبل أن آتي لعقائد لا تصح تجاه قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتقي المؤمن والمسلم المحب حقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يتقي تخصيص قبر رسول الله بالدعاء. دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، وأنا قد قلت لكم سمعت في عرفة هذا العام الناس يقولون يا الله، ورجل يقول يا حبيب الله الشفاعة، يعني يدعو رسول الله من دون الله. وهذا بلا ريب أنه عظيمة من العظائم في ميدان مبارك يتغشى فيه ربنا خلقه عشية عرفة، فينزل نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ويباهي بعباده ملائكته، وإذا بهذا أخونا هدانا الله وإياه يدعو غير الله، يقول يا حبيب الله الشفاعة. فإذا وقفت أمام القبر فمن الأدب، كما أنه من الأدب أن تسلم السلام المشروع، من الأدب ألا تتشفع تشفعا غير مشروع. ما تقول يا رسول الله أغثني بالشفاعة، هذا استغاثة بغير الله وهو نوع من أنواع الشرك. ولا تقل كما يتناقلون، معليش أنا أعرف أن هذا الأمر قد استشرى وسرى وانتشر واشتهر في أوساط المسلمين اليوم، يجتمعون في ليالي معدودة ويتلون بردة البوصير ليلة مولد رسول الله. فإذا قلت لهم يا جماعة البردة عفى الله عنا وعن صاحبها فيها طامات، فيها أوابد، فيها شركيات، رب قائل يقول يرفع أصبعه قال أين الشركيات، فين الشركيات، لا تغلو، لا تتشدد، لا تتنطع، فين الشركيات، خذ هذا غيظ من فيض. قول البوصيري يا أكرم الخلق، سبحان الله، مو يقول يا خالق، يقول يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كما يفعل الروافض اليوم، كما يفعل الروافض اليوم، يقول شيخهم هذا قريبا في إحدى القنوات، قاله أحد شيوخهم ومعمميهم، يقول إن حساب أمير المؤمنين علي لنا لعله أرحم لنا من ربنا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العلي العظيم، لا إله إلا الله، هذا إسلام؟ هذا شرك، وإن لم يكن هذا شرك فوالله لا يوجد شرك في الدنيا، لو لم يكن هذا شرك والله ما يوجد شرك في الدنيا. اللهم اهدنا وإياهم، واكفنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما لا يجوز اعتقاده في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يحل اعتقاد أن من لم يزر مدينة رسول الله ولا قبر رسول الله فإنه لا حج له، هذا لا، عقيدة غير صحيحة، بل الحج تام، لا سيما أولئك المساكين والضعفاء الذين يتعجلون أو يعجلون في سفرهم، فما يدركون المجيء إلى مدينة رسول الله. والمجيء إلى هنا فضيلة، أنا قدمت ترى على مذهب العامة، قال يقدم سورة الحشر، يعني حتى لا يقال، يقول زيارة المدينة بدعة، استغفر الله، فضيلة من الفضائل ووسيلة من التقرب إلى الله من الوسائل وقرب إلى الله عز في علاه، لكن ليست من الحج. ويستدلون بحديث مكذوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يزرني فقد جفاني، من حج فلم يزرني فقد جفاني. الجفاء ردة يا إخواننا، الجفاء ردة، وإذا قدر لألوف الحجاج أنه ما جاءوا المدينة يعني مصيبة كبيرة. لو حكمنا عليهم بعد حجهم مساكين حكمنا عليه، هذا الحديث أصلا مكذوب ما هو صحيح. والحج حتى لو لم يأتي الإنسان للمدينة ولم يزر قبر رسول الله حج تام وصحيح تقبل الله من الحجاج والزائرين، لكن إن تيسر له فالحمد لله، هو من الأدب إن شاء الله. لكن ليس من سوء الأدب أن يقال من سوء الأدب ألا تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف والطرائف أن أحد المشهورين قال على المنبر أقسم، قال: ورب الكعبة والذي نفسي بيده أن من حج ولم يزر قبر النبي فقد أساء الأدب مع رسول الله، هكذا وقد أقسم. وكان رئيس المجمع الفقهي قديما الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يعني قدر له أن يصلي وراء هذا الإمام، فخرج وطلابه حوله وتواتر الخبر عنه رحمه الله، قال: ما سمعت أفجر من هذا القسم في حياتي. يعني يقول الإنسان سوء أدب مع رسول الله؟ نعم هو من الأدب ومن كمال الأدب، لكن المساكين ترى حجاج كثيرون يضيق عليهم في أوقاتهم ما يتمكنون من المجيء إلى المدينة. نعم لو تمكنوا فمن الأدب ومن الاحترام ومن التوقير ومن الذكريات الإيمانية التي لا تنسى أنك تأتي لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى المصفى، فتنظر إلى المواطن والمواضع والجبال والهضاب التي سلكها رسول الله وطئتها قدماه الشريفتان، وتأتي لقبره وتسلم السلام الشرعي، هذا يجدد الإيمان في القلوب ويبعث على ذكريات إيمانية، وهو من الأدب. لكن ما نقيد هذا بالحج ولا نقيد هذا بسوء الأدب مع رسول الله، لأن في هذا مشقة على المسلمين. واحد، لا يجوز هذا الاعتقاد. ثانيا، لا يجوز لك أن تعتقد، لا يجوز لك أن تعتقد أن وقوفك أمام القبر مما يمنحك نورانية من أعماق قبر رسول الله إليك فيشق هذا النور صدره إلى صدرك. ولذلك يحرص كثير من الناس أن يتمسحوا، وهذا كان في القديم، كان يا ما كان في قديم الزمان، أن يتمسحوا بالشاذوران ويتمسحوا بالنحاس المحيط بقبر رسول الله، وكانوا من قبل يلقون بالعرائض، يكتب الإنسان عريضة: يا رسول الله أسألك الشفاعة، ثم بعد ذلك يغافل الحارس ويدخلها في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله من الخرافات، كله من الخزعبلات، ما هو صحيح. فلا يجوز الاعتقاد بأن زيارة قبر النبي من الحج، ولا يجوز الاعتقاد بأن ثمة نورانية تنبعث من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما دنوت من القبر انبعث فيك من ذلك النور، هذا لا يجوز. ثالثا، لا يجوز لك أن تعتقد بمشروعية بناء القباب على القبور. فإذا قلنا لك ما الدليل، قلت: وهل هذا يحتاج إلى دليل؟ تعتقد مشروعية بناء القباب والأبنية والأضرحة على القبور، فإذا قلنا لك إيش الدليل، قال: هذا يحتاج إلى دليل؟ أنا أغلق شفتي وأشير بيدي قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يصلح هذا دليلا؟ لا ورب الكعبة لا يصلح دليلا، بل الدليل على خلافه. أولا، هذه القبة الخضراء، نعم، ما بنيت على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا على زمن أصحاب رسول الله، ولا التابعين، ولا أتباع التابعين، ولا تبع الأتباع، بنيت في القرن الخامس أو السادس أو السابع، وكان لونها أزرق ثم بعد ذلك أبيض ثم بعد ذلك أخضر. حالة كون من بناها غلط غلط غلط غلط 100 مرة. لماذا؟ لنوعين من النصوص. النوع الأول قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عندما بعثه إلى اليمن، قال له لا تدعن صنما وفي لفظ وثنا وفي لفظ صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا ولا قبرا مشرفا إلا سويت. إيش معنى قبرا مشرفا؟ يعني مرتفعا مبنيا عليه إلا سويت. إيش معنى إلا سويت؟ هنا يعني شرح هذا المعنى أحد علماء اليمن وهو عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتاب سماه عمارة القبور، قال مشرفا أي لاطئا بالأرض مسوا، يعني ما في جهة أكبر من الجهة الأخرى حتى توحي كما يفعلون اليوم، حتى توحي بأنها هنا رأس وها هنا قدم، ما في. سويت يعني مسوا، هو نفسه القبر مهو مسوا، يعني مرة واحدة يعني مسوا بالأرض بحيث لا يميز. طيب يوطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل على القبور وأن يصلي إليها، فلو كان معنى سويته يعني سويته بالأرض حتى لا يتميز، إذن ما العبرة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلسن أحدكم على قبر ولا يصلين إليه؟ كيف يعرف أنه قبر؟ كيف يعرف أنه قبر؟ هذا هو الأصل، هذا النوع من الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا قدر كم يعني؟ مشرفا قدر 10 متر؟ لا. روى ابن حبان في صحيحه، ولا الأثر صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ألحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش معنى ألحد؟ يعني اللحد لنا والشق لغيرنا، ما دفن رسول الله في شق ولكن ألحد له، ألحد لرسول الله لحدا، ونصب على فتحة اللحد اللبن نصبا، وهو ما يفعله أهل المدينة بموتاهم وفي بقيع الغرقد الآن. اذهب وانظر كيف يدفن أهل البقيع، لا أشهد بالله أن هذه الدفنة هي أقرب ما تكون لدفنة سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم. ألحد له لحدا ونصب على فم اللحد اللبن نصبا، ورفع قبره، ها إيش يقول جابر بن عبد الله؟ شبرا، ورفع قبره شبرا، بل إن نعيم ابن بسطام بالكسر كما روى ذلك أبو بكر الآجري يقول رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن عمر بن عبد العزيز، فرأيت ارتفاع القبر 4 أشبار، فلعله تناقص في زمن التابعين، مو يعني تزايد إلى أنهم جعلوه قبة، لا تناقص، لأن عوامل التعرية معروفة، عوامل التعرية من هواء ومن ريح ومن مناخ ومن رطوبة، كلها تؤدي إلى ضعف التربة ثم نزولها. ولذلك من عاصر جبل أحد من قبل 30-40 سنة يقول الجبل أضخم مما هو عليه الآن، جبل الرمات، جبل عينين، أضخم وأكبر مما هو عليه، فمع الهواء ومع الريح ومع الحرارة ومع الأمطار ومع السيول تناقص حجم الجبل. وكذلك الجمع بين هذين الأثرين عن جابر وعن نعيم بن بسطام هو أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدر شبر في عهد التابعين، لعله نزل بسبب عوامل التعرية. وأيضا روى الإمام مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أنه دخل على أم المؤمنين فقال يا أمي أرني قبر رسول الله وصاحبيه، فكشفت أم المؤمنين عن ستر قال فرأيت 3 قبور لاطئة بالطاء والهمزة والتاء المربوطة، لاطئة ملتصقة بالأرض مرفوعة عن الأرض قدر شبر. هذا التنبيه الثالث، لا تعتقد أن قبر النبي كما يتداول بعض الناس اليوم يتداولون صورة ملونة، وأنا أتعجب من أين جاءوا بهذه الصورة، يزعمون أن هذه الصورة الفوتوغرافية الملونة هي صورة قبر النبي. إيش فيها؟ قبر النبي متر في 90 سنتي مجصص ومفصص ومنحوت وعليه ستر ونقوش من أجمل ما يكون. لا ورب الكعبة ما هكذا كان قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتداول هذه الصور فيه ما فيه من الإثم ومن التعدي. رابعا، وأنت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تعتقد أنه يجوز أن نبني المساجد على القبور. لا لا لا، أنا ما أقول يجوز، اللي نعسان يستيقظ يا أخوانا. لا يجوز أن تعتقد بجواز ومشروعية بناء المساجد على القبور. فإن قلنا لك ما الدليل، قال وجود قبر النبي في مسجده، فيجاب عن هذا ويرد عليه من وجهين، وجه تاريخي ووجه شرعي. أما الوجه التاريخي فهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبر أين؟ ما قبر ورب الكعبة في مسجده، وإنما قبر في حجرة عائشة، الحجرة التاسعة، 9 حجرات كنا خارج مسجد رسول الله، حجرات أمهات المؤمنين. قبر رسول الله في حجرة عائشة حيث مات على صدرها بين سحرها ونحرها في ليلتها، ولما أغمض عينيه وتوفي تنازعوا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل الصديق رضي الله عنهم أو خرج عليهم وفض ذلك النزاع بالحديث والأثر، فقال لأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لم يقبض الله روح نبي من أنبيائه إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. أدفنوه في هذا الموضع، ما تدفنوه في المسجد، ما تدفنوه في المسجد، أدفنوه هنا في حجرة أم المؤمنين عائشة حيث مات بين سحرها ونحرها. جاء الوليد بن عبد الملك وكان محبا لتشييد، يعني قد يكون بحسن نية، شيد المسجد الأقصى وشيد المسجد الحرام، جاء لمسجد رسول الله، قال مسجد رسول الله، رسول الله فيه ضيق صلى الله عليه وسلم، فانتزع من الجهة الشرقية، ويا ليته ما فعل، عفى الله عنا وعنه، يا ليته ما فعل، لو وسع من الجهة الغربية لكان الأمر فيه سعة وامتداد وبسط، لكنه جاء للجهة الشرقية، فأمر عمر بن عبد العزيز أن يأخذ وينتزع ملكيات حجرات أمهات المؤمنين. وهنا موقفان يشاد بهما أمام نزع ملكية حجرات أمهات المؤمنين. الموقف الأول موقف الفقهاء 7 وموقف سعيد بن المسيب على وجه الخصوص. قالوا للوليد ما تهدم حجرات أمهات المؤمنين، ما تهدم حجرات رسول الله، دعها يأتي الزوار فينظرون إلى بيوت رسول الله، يتعظون، يتذكرون، يصلون، يزهدون، يعلمون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا كيف بيوت رسول الله؟ بجريد النخل يا أخواننا، بجريد النخل، لا مكيفات لا مراوح. وإذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يمس ويلمس سقف بيته وجريد بيته بيده صلى الله عليه وسلم. شوف نحن الآن إذا انطفأت الكهرباء وانقطعت المكيفات، تأفف وتضجد وتبرم، وأول من يسب شركة الكهرباء، أول من يسب ويشتم شركة الكهرباء. بلا ريب أن طبعا لو استثنينا قضية التجاوزات، بلا ريب أن هذا ليس من المنطق وليس من العقل وليس من النقل. نعم، فلكل قاعدة ضرورة، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما وقف الفقهاء 7 قائلين ما تهد، ولما بدأوا بهد حجرات أمهات المؤمنين وإدخالهن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضجت المدينة بالبكاء، ضجت المدينة بالبكاء. بيوت كانوا يتذكرون بها سيد الخلق ورسول الحق، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، السراج المنير، البشير النذير، الداعي المتوكل، أحمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبي هذه الأمة. لكن قدر الله ما شاء فعل، منذ ذلك الزمان زمن الوليد بن عبد الملك دخل قبر رسول الله في دخل قبر رسول الله في مسجده. إذن ما السابق، المسجد أو القبر؟ المسجد. هذا وجه الدلالة الأول. وجه الدلالة الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أواخر كلماته النورانية، وكل كلماته نورانية صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فكيف تروح تبني لنا مسجد على القبر؟ وبكل أسف حتى بعض الصالحين من الدعاة يستجيز لنفسه، كما ذهب ومعهم عدد من الدعاة من هذه البلاد وغيرها، قالوا والله ما أنكرنا عليهم إلا أمر واحد. قلت ما أنكرتم عليهم؟ قالوا يصلون في مساجد يوجد في محاربها قبور، يصلون في مساجد يوجد في محاريبها قبور، ولا يحل الصلاة في هذه المساجد. ولعلماء أهل السنة تفصيل، قالوا إذا كان القبر سابقا هد المسجد وجعل القبر عليه سور وحائط، وإذا كان المسجد سابقا نبش القبر ونقل إلى مقابر المسلمين حتى يفرد الله بالعبادة والطاعة، وحتى يؤخذ بنصيحة رسول الله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. أمر خامس يجب ألا تعتقدنه وأنت تزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تعتقد أن تراب قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف من الكعبة المشرفة، بل غلا بعضهم فاعتقد أن تراب قبر النبي أشرف من عرش الرحمن. أستغفر الله، أستغفر الله العظيم. غلو، غلو، غلو، إما في المسائل وإما في الفضائل. ويقول ذهبي العصر الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمني، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. احفظ العبارة، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. أنت حنفي قال أنا حنفي، أنت حنبلي قال حنبلي، مالكي قال مالكي، شافعي قال شافعي. طيب لكن لحظة من فضلك يا أخانا الشافعي، هذه المسألة تخالف حديث رسول الله. قال لا أبدا، أنا ما ألتفت إلى حديث رسول الله لأن إمامي هو الشافعي، هو الإمام الأعظم. الله أكبر، الله أكبر. جدد توحيدك وجدد شهادتك، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الذي يوقع في الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس الفتنة الشرك، يوشك أن يبلغه حديث عن رسول الله فيرده، يقول لا. نقول له هذا عن الإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا أنا عندي الإمام الأعظم أبو حنيفة. استغفر الله العظيم، استغفر الله. مالك نفسه يقول كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي لا تصح أن تنقل سلامك وصلاتك على رسول الله عن طريق الوسائط، تقول بالله وأنت ذاهب إلى المدينة بالله سلم لي على رسول الله، وأنت فين؟ أنت ما تقدر تصلي وتسلم على رسول الله؟ يا أخي صلي وسلم، لا تنقل سلام وصلاة وتحيات مع غيرك، هذا ليس من السنة، ليس بأمر مشروع، بل أمر محدث ممنوع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فلا تتقصدن بنقل الصلاة والسلام، وإذا نقلت صلاة وسلام فقل يا أخي الكريم الرسول يقول كذا وكذا، صلي، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما وجه الدلالة على تحقيق التوحيد؟ ما وجه الدلالة على تحقيق التوحيد؟ من حديثي معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه، ومن حديث علي فادعوهم إلى الإسلام. السؤال للمرة الثانية: ما وجه الدلالة على وجوب تحقيق التوحيد من حديثين مخرجين في الصحيحين، أحدهما عن معاذ بن جبل والآخر عن علي بن أبي طالب؟ أوقفني فقط على لفظتين ولو بالمعنى. فمن حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ومن حديث علي هذه نأخذ منك جائزة، لو جاز ولا يجوز في هذا المقام أخذ الجوائز. حديث علي بن أبي طالب لو أعطينا الراية غدا، هذا حديث آخر الذي ذكرته، لا تدع قبرا مشرفا. حديث علي بن أبي طالب يفتح الله على يديه، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها برضه ما جئنا للشاهد ها واصل، فبرأ كأن لم يكن به مرض. نعم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك. وأنا أقف عند هذا اللفظ لتكمل اللفظ وهو الشاهد، ما حفظت الشاهد. نعم. طيب، إذن أبدل السؤال الأول: من قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وجه الشاهد على أن تحقيق التوحيد من أوجب الواجبات على ضوء الآية وعلى ضوء حديث علي؟ أذكر وجه الشاهد. نعم، من الآية يا إخواننا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ما في واحد يؤدي الزكاة؟ أقول ما في درجات، وإلا عودنا الطلاب في الفصول أن نحسم ونخصم وندفع ونرفع بالدرجات، لكن أسأل الله أن يعظم لكم درجاتكم وأن يزيد لكم في أجوركم وأن يكتب لكم هذه اللحظات والدقائق في ميزان حسناتكم، فهي كأجر المجاهد في سبيل الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. ها الزبائن الدائمين، تفضل يا شيخ. في سبيلي على ها على بصيرة، البصيرة هي العلم بالوحي، وعلى رأس العلم بالوحي الإيمان وتوحيد الله عز في علاه. طيب، ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: انفذ على رسلك وليكن أول ما تدعوهم إليه وادعوهم إلى، ما قال التوحيد. يفتح على يديه، سيفتح الله على يديه، وفتح الله على يديه. نعم. أولا، إيش معنى البصيرة؟ قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة. علم بأي شيء؟ علم بالوحي المنزل على النبي المرسل. على رأس هذا الوحي المنزل على النبي المرسل الإيمان والتوحيد. واحد. فادعوهم إلى الإسلام. طيب، أذكر لي 5 آداب من آداب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، و5 من الأمور لا تشرع في زيارة قبر النبي. 5 مشروعة، 3 مشروعة، و3 ممنوعة. ها، تخفيض وكازيون. نعم، تفضل. يقول: أشد رحلي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نية أن يناله أجر 1000 صلاة في 27 ألف. ثانيا، إذا دنا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويقول إيش السلام المشروع؟ نعم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك عمر. ثالثا، ثالث الآداب خفض صوته، أن يخفض صوته. 3 من المحاذير لا يعتقدنها ولا يسلكنها ولا يفعلنها: لا يطلب شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يقول في دعائه لربه: اللهم شفع في نبيك. هذا هو التوسل المشروع بطلب الشفاعة، اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. واحد، لا يتبرك بالتمسح ولا بالتمرغ ولا بالاستلقاء ولا. ثالثا يدعو يستغيث. هل يجوز اعتقاد جواز بناء القبور لوجود القبة؟ هل يجوز اعتقاد جواز بناء المساجد على القبور لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ إيش الدليل الرد على من يجيز؟ ردان، رد تاريخي أن القبة وأن القبر ما أدخل إلا في أزمنة متأخرة، وإلا فقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في مسجده، وإلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في مسجده. طيب الأسئلة يا أخوانا حتى نختم الساعة الخامسة. هذا إيه؟ أقول ما في شيء، فتوى حديثة. إيش المقصود؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول هناك ثلاثة فوائد ذكرت. من كان يعبد محمدا، هذا يدل على ثبات على صديقية أبي بكر الصديق، أي فوائد عديدة جدا، من أبرزها صديقية أبي بكر الصديق، وما كان صديقا إلا لثباته، والثابت مشهود له بالإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. ثانيا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم التثبت في الخبر، أول مرة دخل وكشف الغطاء وقبل بين عيني رسول الله، وهذا فيه التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا. نعم. وثالثا، فيه تثبيته لغيره بقوله: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من صلى عليه، أم يكون سلم عند قبره أو في شاهد؟ لعل السؤال بالمعنى. نعم، النص الوارد: ما من مسلم يسلم علي أو قال مصل يصلي علي إلا رد الله علي روحي. الأنبياء أحياء في قبورهم، كما روى البيهقي في كتاب حياة الأنبياء وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، حياة برزخية الله أعلم بها. لكن فيه من صفات حياة سائر الأموات، لأن الله عز وجل يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات. وصفة الموت يشترك رسول الله في هذه الصفة مع سائر البشر، لأن الله تبارك وتعالى سوى بينه إلا في الرسالة، فقال جل جلاله: قل إنما أنا بشر مثلكم. يعني حتى في الموت يوحى إلي، هذا الفرق، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو مشترك مع سائر البشر في صفة الميتة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا من الخصائص، وهذا يتحقق للقريب والبعيد، لمن صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما رأي الشرع في رجل اختلط ماله بالربا وحج منه؟ إن كان موقنا بأن النفقة التي حج بها ربا فيجب عليه أن يعيد حجه من عام قادم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ذكر الرجل الأشعث الأغبر، سواء كان حاج أو معتمر أو في غير سفر، يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام. يقول رسول الله: أنى يستجاب له؟ إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مقبول. فمن حج بنفقة محرمة كربا يقينا وجب عليه أن يعيد حجه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في الحرمين الشريفين. يقول: يشكل علينا في بلادنا قضية رفع المؤذن صوته مع أن صوت الإمام يصل إلى الجميع في الحرمين الشريفين، ولماذا بقية المساجد لا يختار واحد يبلغ الناس التكبيرات؟ شوف، التبليغ بارك الله لك وعليك وفيك، التكبير لا حاجة إليه، لا حاجة إلى التكبير إذا كان صوت الإمام مسموعا يصل للداني والقاصي، فلا حاجة وليس من السنة التكبير. لكن للحاجة والضرورة إذا لم يكن ميكروفونات، أو الميكروفونات يخشى مع شدة الازدحام كالحج في الحرم المكي على وجه الخصوص، تعرف أن بعض الناس الذين يصلون في الأحياء والطرقات لو لم يكن هناك تبليغ يختلط الحابل بالنابل والركوع بالسجود، فلا يتم أداء الفريضة كما أوجب الله تبارك وتعالى. فمن أجل هذا ضرورة، وإلا إن كان المسجد صغيرا والميكروفونات كبيرة ويصل الصوت للداني والقاصي، فما العبرة حتى نقول نحن نقتدي بالحرمين؟ هذا ما هو سنة على الإطلاق حتى تقول نقتدي بالحرمين، هنا للحاجة والضرورة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين المسلمين الموحدين. اللهم إنا نجعلك في نحور اليهود أعداء الدين والملة، اللهم نجعلك في نحور أعداء الدين والملة، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت ومولي ومولاها، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.